الحمد لله الذي من علينا بالأموال والأولاد، سبحانه وتعالى وجعل ذلك فتنة وابتلاء للعباد، ليختبر الله عز وجل من يصون نسله عن الفساد، ممن يضيعهم فيكون قد خسر الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، أفضل داع وهاد، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقرر علماؤنا أن الدين أثمن ما يملكه الإنسان، وهذا مما اصطلح عليه البشر وتوضح في الحديث. ولذلك تجد الحروب القائمة على العقائد والدين من أشد أنواع الحروب اصطلاما. ولذلك قالوا: من تهاون في وطنه فلا كيان له، ومن تهاون في عرضه فلا شرف له، ومن تهاون في دينه فلا مروءة ولا شرف ولا كيان، لأنه يجمع الفضائل كلها. عباد الله، وكون الدين هو أغلى ما تملك، هو الذي قرره الأنبياء جميعا، الذين أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهديهم، فقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. واعلم أنك إن خسرت دينك فقد خسرت كل شيء، لأن الله عز وجل أخبر عن أقوام باعوا بدينهم دنياهم، فقال فيهم: خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. وكون الأنبياء أكدوا على هذه الفضيلة، اسمع معي إلى قول إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جبع بنيه ووصاهم، ووصى بها أي بكلمة التوحيد بالعقيدة، ووصى إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي الكرام، ثم اسمع معي بعد ذلك إلى وصية يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما قال ما ترثون، ما قال ما تأكلون، ما قال ما تغتنمون، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما ما تعبدون من بعد؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وانتقل معي أخي الكريم إلى كلمة ووصى وصية إبراهيم. لم يفد ربنا وأمر، لأن الوصية أخص من الأمر. ثم انتبه إلى لطائف عجيبة، إن أبا الأنبياء ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يوصي بها ولدا واحدا، والوصية عند الموت من آكد الوصايا. ثم لمن يوصي بأولاده؟ والإنسان عنده أولاده أغلى وأثمن من الآخرين. فهل أدركت أخي الكريم أن دينك أثمن ما تملك؟ فإذا فرطت فيه فلا شرف ولا مروءة ولا كيان ولا خلق. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي الكرام، من هذا المنطلق وطالما أن أولادكم هو أغلى ما تملكون، فعليكم أن تسيروا على نهج الأنبياء بوصيتهم والحرص عليهم. وكما أنك لا تريد، وكما أنك تجتنب أن يضرب وجهك ودبرك عند الموت، فاحرص كذلك على ألا يضرب وجه ولدك ودبره كذلك، وجه ولدك ودبره عند الموت كذلك. إخوتي الكرام، كيف يكون ذلك؟ أن تحفظ نفسك وولدك من المعصية. فإذا حفظت نفسك وولدك من المعصية كنت قد ربحت في الدنيا والآخرة، كنت قد ربحت في الدنيا والآخرة، لأنك مسؤول عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نار يقول عنها علماؤنا فيما ورد عن رويمة أو غيره، رأته ابنته وخيثمة بن الربيع كلها على هذه الشاكلة، رأته ابنته لا ينام، قالت يا أبي ما لك لا تنام، ما تنام إلا قليلا. قال يا ابنتي لقد أطار الخوف من النار نومي، ما أنام. فإذا أردت أن تحفظ نفسك وأهلك فأبعدهم عن المعصية وألزمهم الطاعة، وإلا سيضرب وجهك ودبرك كما سيضرب وجوههم وأدبارهم كذلك. واسمع معي في هذا إلى قول الله عز وجل، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لماذا يا عبد الله؟ لماذا هذا؟ يضربون ذلك بأنهم اتبعوا ما كره الله. ما كره الله، إذا اتبعت ما كره الله سيضرب الله عز وجل وجهك، وكذلك سيضرب الله عز وجل يأمر بالضرب وجه أولادك. فصن نفسك وصن ولدك. يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وانتبه معي إلى دقة التعبير، اتبعوا ما أسخط الله. لماذا يضرب الوجه والدبر؟ لماذا؟ قال لأنك عندما تتبع الشيء إنما تنظر إليه بعينه، فطالما اتبعت ما كره الله وهو المعصية سيضرب وجهه، وطالما أدبرت عن الطاعة فأعطيت طاعة الله دبرك فسيضرب دبرك. يضربون وجوههم وأدبارهم. هكذا إخوتي الكرام، فعليكم بحفظ أبنائكم. وعلم الله لتأتيني من الرسائل والهواتف ما تدمي القلوب قبل بكاء العيون. إخوتي الكرام، أنتم مسؤولون عنهم ومسؤولون عن حفظهم، فاحرص على طاعة الله. فإن قلت أنا أحب الله ولم تطعه ولم تبتعد عن معاصيه، علم الله أنك كاذب. ولو قلت لا إله إلا الله، اسمع معي، لما أخرج البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال لا إله إلا الله، لا تزال لا إله إلا الله تنفع العبد. إلى دقة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال لا إله إلا الله تنفع العبد حتى يبيع دينه بصفقة من دنياه. فإذا باع بدينه صفقة من دنياه ثم قال لا إله إلا الله، قال له الرب كذب، قال له الرب كذب يا عبد الله. تضع الهاتف في بيت ابنتك، أنا ما أقول شخصا بعينه، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتصل بي تقول: يا شيخ أنا أؤذيك من سنتين بالهاتف، فسامحني. قلت: سامحك الله. أين أنت من مراقبة ولدك وابنتك؟ واسمع معي إلى ما أشد من هذا وأنكى وأكره، علم الله أن أتكلم عن نفسي. ذهبت في محاضرتين إلى بلد قريب من أمارات، وجئت ويرن التليفون عند وصولي، نعم في ساعة متأخرة. قالت: أنا أريد أن أهنئك. على أي شيء يا أهنئ؟ قال: اتصلت بغيبتك فقالوا في مسابقة. قلت: لا. قال: ولم يكن في البيت زوج، وإنما كان في البيت ولد من أولادك. فقلت: أين شيخ؟ قال: في أبو ظبي. قالت: أنت كذاب. وما عهدت بفضل الله عليه كذبا. قالت: حدثني. والولد غفل عن الفطرة. قال: ماذا أحدث؟ قالت: أي شيء. قال: اتق الله. فسقط الهاتف من يدها. هي تقول هذا وتسألني ألا أقول له ذلك. فما تركتها. قلت: يا أختاه، والله هذه من الكبائر، أن يختبر الشاب المراهق بفتاة تكلمه، والله اختبار خطير. لأن كبار علمائنا قالوا: لئن عهدت إلي بملء الدنيا ذهبا واعتمنتني عليه لقررت أن ويتيقنت أن أرده، ولكنك والله لو اعتمنتني على أمة سوداء لخفت على نفسي. قلت: اتق الله يا أخي، والله هذا الامتحان قد يرسب به أبوك. وما تركتها حتى أخذت. لا لنا ولا لغيرنا إخوتي الكرام، ينبغي أن تحملوا أنفسكم على طاعة الله والبعد عن معاصيه، عندئذ تكون لكم الدنيا والآخرة. واعلموا إخوتي الكرام أن التزام المسلمين عجيب، والله عجيب. عندما قالوا لا إله إلا الله فهموا عن الله مرادا، وعندما قالوا محمد رسول الله فهموا عن الرسول مرادا، فكانوا قمة في التوحيد. أضرب لكم مثال: يروي حذيفة، ليس الصحابي، غيره، يقول: قصدت الحج فرأيت في الطريق رجلا مقعدا يتعب. قلت: إلى أين؟ قال: إلى الحج. قلت: من أين أتت؟ قال: من سمرقل. قلت: كم لبثت في الطريق؟ قال: 5 سنين تزيد قليلا. فرفعت بصري إليه، قال: أتعجب؟ قلت: أعجب من طول سفرك وضعف مهجتك. ضعيف، سفر طويل. قال أما بعد سفري فالشوق يقصر. أنا مشتاق لله. أما بعد سفري فالشوق يقصر، وأما ضعف مهجتي أتعجب من إنسان ضعيف يحمله الرب اللطيف إلى بيته؟ لا إله إلا الله. أدعم عمية. هذه صورة. وصورة أخرى إخوتي الكرام لفتى مات أبوه يتيم وهو مشرك كافر اسمه عبد العزة، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ويلقب بذلبجادين اسمه. يقول عن نفسه: ملت إلى الإسلام بعد سماع شيء من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يتيما وهو في حجر عمه، وعمه كان من عتاة المشركين. كل شيء بيده، أخذ له كل شيء. ثم تجرأت وقلت: يا عماه، لقد رجوت إسلامك فاستبطأت. وأدرك عمه أن الولد يريد أن يؤمن، فقال: والله إن آمنت سأمنعك حتى ثوبك الذي عليك. يقول: فمرضت فأضعفني المرض، ثم شفيت، فأعدت الكلام على عمي فشدد، فجاءني لسان الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله لنظرة من محمد خير من الدنيا وما فيها. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر على أمه فأعطته بجادا وهو عار، بجاد حرام، فشقه قسمين واعتذر بنفسه وارتدى بالآخر. فلما نظر له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال: عبد العزة. قال: أنت عبد الله ذو البجادين، أي القطعتين. ثم كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في جهاده حتى استشهد. يقول ابن مسعود: فحفرنا قبره، فنزل به النبي يمهد لهذا القبر، ثم قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فصرخ ابن مسعود بملء صوته: ليتني كنت صاحب هذا القبر، ليتني كنت صاحب هذا القبر. التزام عجيب. ويروي المؤرخون عن أحد علماء السلف زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون من علماء المغرب، انظر إلى حيائهم وخلقهم وأدبهم، يعقد على فتاة ويستحي بعد العقد أن يرى أباها. نحن بطق الباب بيقول: أريد أتزوج بنتك. إيه الله يخفك، إيش عرفك بنتي أنت؟ يطق الباب الآن الشاب يأتي: أريد أتزوج بنتك. وماذا أعلمك ببنتي يا عدو الله؟ قد تكلف هذه لمن يعرف للنخوة قيمتها، قد تكلف جريمة. جرد السيف لرأس طارت النخوة منه. استحى أن يرى أباها، فكتب إلى زوجي عقد عليها، ما دخل بها وأمها. قال: سأزوركم ليلا عندما يكون معاوية القاضي خارج البيت. أبوها كان قاضي اسمه معاوية في المغرب العربي. وخفية أريد أن أزوركم خفية بعد ما يطلع القاضي أبو البنت. ويدخل الشيخ عليه رحمة الله بعد العشاء، ظن أن القاضي خرج، دخل البيت والبيت كان واسعا، فسمع حس الشيخ أبو البنت القاضي، فأسرع إلى سارية واختبأ خلفها حتى لا يراه والد الفتاة. ويخرج القاضي على بغلته، الأرض واسعة دار البغلة، أكرمكم الله، ترى شيئا في جانب السارية تجفل تخاف. فأدرك الشيخ أن شيئا خلف السواري مختبئ، فصاح على الخادم: ائتوني بمصباح لأرى لماذا خافت الدابة. الشيخ مسكين تلملم، ولكن القاضي كذلك كان لبقا، فلما رفع المصباح رأى أن الشيخ زوج ابنته قد جاء، فلم يتكلم بكلمة، وإنما همس في أذن زوجه أكرموا ضيفكم عند نزوله الأدب. نحن الآن قد نحمل المخطوبة في السيارة فنأتي بها شمالا وشرقا وتبقى الخطبة سنوات ثم بعد ذلك يحمل أحدهما كل على الآخر عصا وتنتهي المشكلة. يا عبد الله، يعلم الله ما أريد من هذا إلا كما يريد الطبيب من المريض، وقد أقسو عليكم ولكنها قسوة الأخ على أخيه، فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. عباد الله، فلنتمسك بشرعه ولنسر على هدي نبيه، ولنحاسب أنفسنا ولنتبع أولادنا وبناتنا كذلك، حتى نخرج الذرية التي تطيب بها نفوسنا ويكتب لنا الأجر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إخوتي الكرام، أنا لا أعرف من يتصل بي، لا والله، من هنا من خارج ما أعرف، لذلك يعني عندما أعين والله ما أعرف من المتكلم أو المتكلمة، لكنني أريد أن ألفت نظركم إلى أمر أنتم مقبلون عليه بهذه الفترة. هذه الأيام موسم أعراس في هذه البلاد الطيبة، أسأل الله تعالى أن يحفظها من كل سوء، مواسم أعراس. فوصيتي إليكم إخوتي الكرام أن تتقوا الله عز وجل في أعراسكم، أن تبعدوا كل ما من شأنه أن يجلب غضب الرب عليكم، واعلموا أن الله تعالى آتاكم نعمه. يقول علي: إن النعمة إذا أعطاك الله عز وجل طرفها فاستعملتها في معصية الله عز وجل لم يعطك آخرها، قطعها، وإن أنت استعملت رأس نعمه في طاعته أعطاك بعد ذلك أواخرها. فاستقوا الله وأبعدوا عن أعراسكم كل ما يشين، والتزموا بشرع الله تبارك وتعالى، وامنعوا الاختلاط وهذه العادات الرديئة الفاسدة التي جاءتنا من الغرب، امنعوا الاختلاط فإنه رأس كل بلاء. إني داع فأمنوا، اللهم يا من لا يرد سائله.